معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه آيات الرحمن، هذه آلاؤه وإنعاماته تتجلى في هذه الصورة العجيبة العظيمة. يقول تعالى مخبرا عن الواقع كما هو: كل من عليها أي على الأرض فاني، سواء كان إنسيا أو جنيا أو حيوانا من الحيوانات، كل من على الأرض من الإنس والجن والحيوانات فاني هالك منتهي. هذا هو الله. من يقوى على إبادة وإثناء الكائنات كلها سوى الله؟ كل من على هذه الأرض على سطح من الإنس والجن والحيوان هالك. هذا هو الله الذي يجب أن نوحده ونعبده، ويجب أن نخلص العبادة له، ويجب أن نذكره ولا ننساه، وأن نطيعه ولا نعصيه. هذا هو الله الذي تجاهله الجاهلون وتعامى عنه الضالون، فلم يذكروا ولم يعبدوه، بل هو لم يؤمنوا بجلاله وكماله. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما يبقى إلا الله في هذا الكون، لا إنس ولا جن ولا حيوان، الكل يفنى ويبقى الله عز وجل صاحب الجلال والعظمة والقدر والسلطان والإكرام، الذي هو إكرام لأوليائه من صالح عباده أنبياء وأولياء ومتقين. هذا هو الله الذي أنكره المنكرون وكذب به المكذبون وكفر به الكافرون. بلايين من الخلق ما يؤمنون به ولا يعبدونه ولا يحبونه ولا يريدون أن يطيعوه. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هنا لطيفة خذوها، يروى عن السلف الصالح أن أحدهم كان يقول: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فهتف بهاتف قال: اسأل لقد سمعت، اطلب حاجتك. وورد عن النفس قوله: ألظوا بذي الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ادفعوا دعوتكم وقووها واحصروها بهذه الكلمة: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنصر عبادك المؤمنين. من أراد أن يسأل حاجته فعليه باستعمال هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى وجلاله وكماله: يا اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا ما أصابنا، طهرنا ونجينا مما نحن فيه. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه نعم، أول نعمة أنه أوجد لنا هذه الأرض وهذا السماء، أوجد لنا هذه المخلوقات، أوجدنا فيها، أنعم علينا، أكرمنا، أطعمنا، سقانا، كذا، عشنا مئات السنين، آلاف السنين. هذا الإنعام من صاحبه؟ كيف نكذب به؟ لا نكذب بنعم ربنا أبدا. يثنينا ويريحنا من أتعاب الدنيا وأمراضها وأشقاها، ويدخلنا الدار الآخرة ليسعد السعداء ويهلك الهالكون. أليس هذا من إنعام الله؟ لو مات في الحياة تبقى هكذا، هذا مريض وهذا سقيم وهذا صغير وهذا غني وهذا فقير، آلام وأتعاب، كيف تكون هذه؟ ما نستريح إلا إذا أفناها الله وأنهاها ونقلنا إلى عالم الخلد والبقاء الأبدي. أهل الإيمان وصالح الأعمال في الفراديس العلا في دار السلام، في الجنة دار الأبرار، وأهل الشرك والفسق والفجور في النار وبئس القرار. سبحان الله العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماذا نقول؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد ولك الشكر. ثم قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض، هذا هو الله، من في السماوات من الملائكة يطلبون من الله يسألونه أن يستغفر للمؤمنين وأن يرحمهم وأن يلطف بهم وأن يحسن إليهم، وأهل الأرض يسألون هذا رزقه وهذا طعامه وهذا عافيته وهذا وهذا وهذا، هذا هو ربه. أهل السماء كان الكل فقراء إليه يسألونه، يسألوا من في السماوات والأرض كيف يعبد معه اللات أو عيسى أو مريم أو العزير فلان فلان، كيف تعبد معه الأوثان والأصنام بلها والفروج والشهوات، وهو هذا هو يسأله يطلب منه من في السماوات من الملائكة المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين. الملائكة يستغفرون للمؤمنين طول الحياة ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم، هذا دعاء الملائكة في السماء. أما دعاء الأرض فهي متنوعة، كل يسأل حاجته ويطلب مراده، يسألون من؟ الله أو اللات أو العزى أو عبد القادر الجيلاني أو سيدي فلان أو فلان أو فلان، من يسأل؟ لا يسأل إلى الله، أهل السماء كأهل الأرض يسألونه لاحتياجهم وحاجتهم وفقرهم إليه عز وجل، فكيف يسأل غير الله؟ العوام عندنا يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا مولاي كذا، يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، وينوعون الآلهة بالمئات، ما درسوا كتاب الله؟ ما اجتمعوا عليه؟ نعم والله ما اجتمعوا عليه ولا درسوا، من درس كتاب الله واجتمع عليه يصبح من أهل الأنوار وأهل الهداية في هذه الدار. أما الذين يبعدون عن كتاب الله وينحرفون عنه ويحولونه إلى الموتى ويقرؤونه على المرضى، وأولئك هم الضلال، يتخبطون ويتهشمون في الحياة الدنيا. يسأله من في السماوات، كل يوم هو في شأن، كل يوم من أيام الحياة، من يوم ما كانت وابتدأها وأوجدها إلى أن تنتهي هو في شأن، يعطي هذا ويمنح هذا، يحيي هذا يميت هذا، يعز هؤلاء يذل هؤلاء، يرفع هؤلاء يضع هؤلاء، طول الحياة هذا هو ربه، ما يتعب ولا عيا ولا يشقى ولا يتألم ولا يتضجى ولا ولا، هذا هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. لا مخلوقات من طين وحجر وإنسان وحيوان يعبدون مع الله، هذا هو الله، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يوجد ويعدم، وهكذا، هذا هو رب تبارك وتعالى. هذا الذي يجب أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، ويجب أن نطيعه فلا نعصيه ولا نخرج عن طاعته أبدا، لو نمزق لو نحرق لو نكتف لو نقتل ما نخرج عن طاعته أبدا. كل من عليها فان، نعم، يسأله من في السماوات والأرض، عرفتم سؤال الملائكة ما هو؟ أدى المغفرة ورحمة للمؤمنين. سؤال أهل الأرض ما هو؟ تعرفونه كما تسألون، كل يسأل حاجته. ثم قال تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم من أيام الدنيا التي خلقها الله يقوم يقيم هذا ويقعد هذا، يعطي هذا ويعز هذا، يطهر هذا، وهكذا كل يوم في شأن، ما في يوم ما يفعل ولا يقضي، إذ الكون كله بيده وهو يدير ويدبره سبحانه وتعالى. ومعنى هذا نقبل عليه بالطاعة والحب والعبادة، لأنه كل يوم في شأن، ومن شؤوننا نحن ما نحتاج إلى الله فيها ليغنينا ليسعدنا ليسلمنا لي وهكذا. فلما نعرض عنه وننساه وتمضي الأيام ولا نذكره ساعة من الساعات. فبأي آلاء ربكما تكذب؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ربنا لك الحمد، ربنا لك الشكر على ما أوليت وأعطيت، على ما أوجدت وأفنيت. لا إله إلا أنت رب العالمين وإله الأولين والآخرين. يسألكم توبيخا وتقريعا، فبأي آلاء ربكما يا جن ويا إنس تكذبون؟ يخاطب الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن ويا معشر الإنس تكذبون؟ بأي شيء؟ ثم قال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. سيأتي يوم ما يبقى عمل في الدنيا، لا يموت فلان ولا يحى فلان ولا يقنى فلان ولا يفتقر فلان أبدا، انتهت كل من عليها فان. ويفرغ الجبار إلى مهمة أخرى. سنفرغ لكم أيها الجن والإنس. الثقلان الإنس والجن، كل منهما ثقيل، الإنس ثقيل والجن ثقيل. سنفرغ لكم يوم الثقلين. متى؟ يوم ما تنتهي هذه الدنيا. أليس الله فيها كل يوم في شأن؟ تنتهي يفرغ ماذا؟ لمهمة أخرى. سنفرغ لكم أيها الثقلين، وذلك بجمعنا على صعيد واحد، ثم على حسابنا، ثم على إنعام المؤمنين وإنعاء وإشقاء الكافرين المكذبين. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. قولوا: لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. ومعنى هذا أن هذه الدنيا وكل ما يجري فيها ينتهي، وإذا لا فلما ينتهي ويفرغ الله منها ماذا يقبل؟ على ماذا؟ على جمع الخليقة في صعيد واحد وعلى حسابها ثم جزائها. أهل الإيمان وصالح الأعمال، أصحاب النفوس الزكية، الأرواح الطيبة الطاهرة، يدخلهم النعيم المقيم في الجنة دار السلام. أهل الشرك والذنوب والآثام والقلوب المنتنة العادنة والنفوس الخبيثة، يدخلهم إلى أسفل الكافرين في جهنم. والله لا يأتين هذا. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس. ناداهم معشر لأنهم عشرات، ما هي أحد، عشرات عشرات. يا معشر الجن والإنس، يا أيها الجن ويا أيها الإنس، ماذا قال لهم؟ ناداهم: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا، ولن تفذوا أبدا إلا بسلطان، ولا سلطان لكم. متى يقال هذا لهم؟ يوم تفنى هذه الأرض والسماوات، والخليقة كلها مجموعة على صعيد واحد. تبهتم؟ يناديهم: إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار السماوات والأرض فافعلوا. لأنه أحاط بهم صفوف الملائكة فوق ما تتصور ولا تدرك، طوقتهم الملائكة من السماء الأرض، تفضلوا إن استطعتم أن تنفذوا انفذوا حتى لا تحاسبوا ولا تعذبوا ولا أبدا. تحداهم وهم على صعيد واحد، والملائكة قد أحاطتهم. لسم كلمة الملائكة الملائكة واحد وملك من الملائكة من له أربعة أوجه يدعو للإنسان يدعو للجان يدعو لكل مخلوقاته أحاطت بهم من كل جوانبهم. فقال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا. ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان. نعم إلا بقدرة بقوة بسلطان ما عندكم كيف تنفذون كيف ينفذون والملائكة قد أحاطت بهم صبوبا لا يعرف عددها ولا يحصيها إلى الله وهم فيما بينهم ينتظرون ساعة الحساب والجزاء والعياذ بالله تعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب ربنا لك الحمد. ثم قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس لو أردتم أن تهربوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يرسل الله عليكم شواظ نار ملتهبة نحاس ذائب فتحترقون وتدمرون. فكيف إذن الهروب؟ لا إله إلا الله. يرسل عليكم شواظ وهو لهب النار وحارتها والنحاس المذاب والعياذ بالله تعالى كيف تهربون؟ يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ينتصرون على الله والملائكة والله ما ينتصرون. وهكذا يخبر تعالى بالواقع الذي سوف يتم للبشرية والجن معها في يوم القيامة. كل من عليها فان هذا يوم القيامة. إذن فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أجيبوا ربكم لا بشيء من آلائك ربنا نكذب ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. نعم والآن مع هداية الآيات المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن من هدايتها تقرير ماذا؟ عقيدة البعث الآخر والجزاء فيه على الكسب والعمل في الدنيا. أما قال كل من عليها فان وإلا لا؟ إذن هذا تقرير للحياة الثانية ووجودها بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا هذه الدنيا وتلك آخرة. نعم. ثانيا بيان جلال الله وعظمته وقوة سلطانه. بيان جلال الله وعظمته وقدرته وسلطانه. إيه نعم الذي يقول للشيء كن فيكون الذي يبيد العوالم هذه كلها وينهي في ساعة. أي عظمة أعظم من هذه العظمة وأي جلال أعظم من هذا الجلال؟ قولوا آمنا بالله. ثالثا بيان عجز الخلائق أمام خالقها عز وجل. بيان عجز الخلائق من الإنس والجن أمام خالقهم عز وجل وذلك في عرصات القيامة في ساحة فتح القرى. ما تحدى منبذوا ما تستطيعون الملائكة حاطت بكم إذا لا بد من حسابكم ومجازاتكم. نعم. وأخيرا وجوب حمد الله تعالى وشكره على السراء والضراء. من هداية الآيات معشر المستمعين والمستمعات وجوب ذكر الله وحمده والثناء عليه في السراء والضراء في الخير والشر في المرض والصحة في العافية والبلاء. يجب أن لا يفارقنا كلمة الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم الله فوقنا وتحتنا وأمامنا وخلفنا وقبلنا وبعدنا فكيف ننساها؟ كيف لا نذكر الله فيها؟ كيف لا نحمد ولا نشكر؟ كما قدمنا بالأمس يجب أن يكون كل الحياة على كلمة الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. ركبت؟ الحمد لله. سمعنا؟ الحمد لله. صح فلان دائما الحمد لله إذ الله عز وجل له الحمد دون سواه، وطلب منا ذلك أن نحمده ونشكره، فالحمد لله والشكر لله على إفضاله على إنعامه على إحسانه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك.